والتوابع. ثم بدأنا في منصوبات الأسماء ودرسنا منها المفعول به والمفعول المطلق، واليوم نأخذ مفعولين آخرين من المفاعيل، هما ظرف الزمان وظرف المكان، ويطلق عليهما المفعول فيه. المفعول فيه، يقول المصنف رحمه الله: ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب، هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب، هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام خلف قدام وراء فوق تحت عند مع إزاء حذاء تلقاء ثم هنا وما أشبه ذلك. إذن هناك منصوبان من منصوبات أسماءهما ظرف الزمان وظرف المكان، ويعرف الظرف بعلامتين، إحداهما وجود علامتين، إحداهما معنوية والأخرى لفظية أو مركبة من اللفظ والمعنى. العلامة المعنوية هو دلالته على الزمان أو المكان، فإذا جاء اسم دال من جهة معناه على الزمان وتضمر فيه في حرف في الدال على المكان، حرف الجر في يصلح إضمار في قبله، فإن هذا المنصوب الذي يصح إضمار في قبله يسمى ظرفا. إن كان معناه الزمان فهو ظرف زمان، وإن كان معناه المكان فهو ظرف مكان. إذن لا يكفي الاسم حتى يكون ظرفا أن يكون دالا على الزمان أو المكان، بل قد يكون دالا على الزمان ولكنه ليس بظرف. لو قلت مثلا حان اليوم الذي أتعلم فيه، مثلا حان اليوم، اليوم دالة على الزمان ولكنها هنا ليست على إضماره، لو قلت حان في اليوم ما تؤدي نفس المعنى الذي أردته، صح؟ فلا بد أن يكون، فاليوم هنا ليس اسم منصوبا أولا، هو مرفوع وليس منصوب. الأمر الثاني، حتى لو افترضنا أنه منصوب كان أقول مثلا بلغت اليوم الذي أو بلغت المنزلة أو بلغت المكان، فهذه الألفاظ دالة على ظرف الزمان والمكان ومنصوبة ولكنها ليست على إضماره. بلغت المكان أي لا تقول بلغت في المكان إلا إذا قصدت أنك حان عليك فيه وقت البلوغ، وعند ذلك يكون ظرفا. أما بلغت المكان بمعنى وصلت إليه فهو مفعول به، وليس لأنه وإن كان اسما منصوبا بمعنى الزمان إلا أنه اسم منصوب في معنى الزمان ليس على إضماره، لو أضمرت فيه لما استقام معك المعنى الذي أردت. أحيانا لو أضمرت فيه يصح الكلام ولكن يؤدي معنى آخر، لو قلت مثلا بلغت المكان، إذا قلت بلغت في المكان هذا كلام مفيد ولكن لا يؤدي معنى بلغت المكان، فنحن نقصد ما يؤدي يعني معناه على إضماره فيه. فظرف الزمان هو اسم الزمان، يعني اسم دال على الزمان ومنصوب، ولكنه منصوب بتقدير الخافض بتقدير حرف الجر فيه. قولنا منصوب أخرج المرفوع، جاء الزمان مثلا، جاء الوقت، جاءت الليلة أو حضرت الليلة وما إلى ذلك، جاء رمضان مثلا، هذه كلها وإن كانت دالة على الزمان إلا أنها ليست منصوبة وإنما هي مرفوعة. ولو جاءت في سياق نصب فإنها لا تكون ظرف زمان حتى يتم معها إضمار فيه. إذن هناك قيدان لا بد منهما، أحدهما أن يدل على الزمان بعد دلالة على الزمان لا بد من قيدين، أحدهما أن يكون منصوبا والشرط الثاني أن يكون على إضمار فيه. ظرفان لا بد فيهما من إضمار فيه سواء كان ظرف في مكان. لكن نبدأ الآن بظرف الزمان. وظرف الزمان هو الاسم المنصوب الدال على الزمان بتقديره فيه. لو قلت مثلا جئت اليوم، جئت اليوم، هذا اسم منصوب دال على الزمان، ولو قدرت فيه لأديت نفس الوضع، جئت في اليوم، إذن هذا نعرفه أنه ظرف زمان. جئت سأجيء غدا مثلا، غدا أنا في الغد، سأجيء غدا أنا سأجيء في غد، صح؟ إذن هذا اسم منصوب دال على الزمان ولو قدرت فيه لاستقام المعنى المراد. جئت بكرة أي في البكرة، جئت عشيا أي في العشي، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية أي في البكرة وفي العشي، فهو منصوب على إضماره. كذلك جئت عتمة، والعتمة هي العشاء أي في العتمة، جئت صباحا أي في الصباح، جئت مساء أي في المساء، أهل الجنة لا يموتون أبدا أي في الأبد، وقضى في المكان أمدا أي قضى فيه أمدا، يعني هذه فيها شيء في تقدير فيه. قضى فيه حينا وما أشبه ذلك. طبعا يستوي في هذا اسم الزمان إذا كان مختصا أو كان مبهما. بعض الأسماء الزمان تدل على مطلق الزمان كاليوم والليلة مثلا، أو الزمان نفسه كلمة الزمان، وبعضها مختص، بعضها يدل على مطلق الزمان مثل الوقت والحين، وبعضها يعني مختص يدل على جزء من الزمان مخصوص كاليوم والليلة والمساء والصباح وما شابه ذلك. هذه كلها سواء كان مختصا أو غير مختص لا يهمنا، المهم هو أنه يدل على الزمان ويصلح فيه إضمار فيه. لو قلت مثلا في الأمد، لو قلت مكثتم أمدا بعيدا لا يكون ظرف زمان، لأننا لو قدرنا فيه لما استقام. لكن لو قلت لا أتي أمد الدهر أو أبد الدهر، هنا صارت ظرف، لأنك تستطيع أن تقدر فيها شيء. نفس الشيء في ظرف المكان. ظرف المكان هو اسم منصوب دال على مكان، دال على مكان ويصح فيه إضمار شيء مثل فوق وتحت. لو قلت مثلا جلست فوق المقعد مثلا، فوق أي في فوق، تحت جي تحت، وهكذا، أمام خلف وراء قدام، على حرف ليست اسمها حيث، نعم، لكن من المبني، نعم من المبنيات. الآن خلينا في المعربات. إذا جئنا لما الأمثلة التي جاء بها هو من المبنيات وهي ثم وهنا، ممكن أن نتعرض للظروف، وجاء بظروف معربة. الأصل أنه يتكلم عن إعراب المنصوبات، نتكلم عن منصوبات أسماء. الأصل لا نأتي بمبني لهذا المقام، لأن المبنية ليس معربا، ونحن نتكلم عن الإعراب، ولكن إذا ذكرنا هنا مثلا وثم التي ذكرها المصنف رحمه الله عدها في ظروف المكان، في الحقيقة ليست من ظروف المكان عند البصريين، وإنما هي أسماء إشارة مبنية، لكنها تحل محل ظرف الزمان ومحل ظرف المكان في الإعراب، فتقول اسم إشارة مبني في محل نصب ظرف، ونقول هنا أيضا اسم إشارة مبني في محل نصب ظرف، فهي ظروف من جهة المعنى ولكنها غير معربة. ومثل ذلك فوق وتحت وقبل وبعد وأمام وخلف، بالنسبة إذا قطعت عن الإضافة تقول من تحت ومن فوق هذه تبنى، لكن إذا أضيفت فإنها تعرب، وإعرابها طبعا هو النصب. إذا أراد لو قلنا مثلا ركبت السيارة، لو قلنا ركبت السيارة ليس في هذا أصلا، السيارة ليس فيها معنى الزمان، يعني فيها معنى المكان، ولكنه ليست السيارة ليس فيها معنى الآلة، ليس يعني لو تنصرف إلى ركبت في السيارة يعني، لكن ليست فيها معنى المكان، السيارة ليست مكانا، لابد أن تصرف فيها يعني المعنى، السيارة ليست مكانا وليست زمانا. لو قلت مثلا جلست يعني ركبت مثلا ركبت فوق ركبت الفرس، لما فعل الفرس ليس فيه معنى الزمان ولا معنى المكان. الصهو مجرد ليست نفس الشيء، ما زلت مهولا به، لأن الصهو ليست مكانا، يقصد بالمكان ما يدل على المكان بنفسه يعني بدون واسطة، يعني مثل الفوق والتحت مثلا تدل على المكانية بغض النظر عما تضاف إليه، فهمتني؟ وكذلك اليوم والليلة والزمان هذا يدل على الزمانية بغض النظر عما يضاف إليه. كذلك ظروف المكان منها ما هو مبهم إلى فوق وتحت، ومنها مقادير كالميل والفرسخ، ومنها مشتق ومنها مختص إلى آخره، لا يهمنا الآن. للخلاصة، إذا وجدنا اسما منصوبا دالا على الزمان أو معناه معنى الزمان، سواء مطلق الزمان أو زمان مخصوص، أو دال على مكان مطلق المكان أو مكان مخصوص، وأمكن التقدير فيه قبله هذا نعربه ظرفة زمان، نعربه ظرفة زمان إن كان يدل على الزمان، أو ظرفة مكان إن كان يدل على المكان. فلو قلنا مثلا حضر رمضان، أو الفوق أرفع من التحت مثلا، فهذا ليس ظرفا لأنه مرفوع ولأنه لا يمكن تقديره فيه ويؤدي نفس المعنى. وإذا قلت مثلا علمت يوم الجمعة خيرا من يومي من بقية الأيام، فالجمعة هنا وإن دلت على زمان مخصوص إلا أنها ليست ظرفا لعدم إمكاني تقديري فيه، فلا تقول علمت في الجمعة، علمت في الجمعة خيرا من الأيام، لا يستقيم المعنى المراد، صح ولا لا؟ فلا بد أن تدل على الزمان أو تدل على المكان ويمكن تقدير الظرف فيها. وإذا قلنا هذا فهناك سؤال قد يطرح، ما هو العامل الذي نصب الظرف؟ نعرف أن الإعراب هو تغير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها، ما هو العامل؟ أيكم يأتينا بالعامل الذي ينصب الظرف؟ ما هو العامل الذي ينصب الظرف؟ ما ولا بد للنصب من عامل، لأن أصله مفعول. طيب ما عامله إذا كان أصله مفعول؟ ها؟ إذا قلنا إنه مفعول فالمفعول به عامله الفعل، كذلك الظرف عامله الفعل أو ما يعمل عامل الفعل بالنسبة الفاعل والصفة المشبهة وما شاكل ذلك، هو داخل المفاعل، كل المفاعل عاملها هو الفعل أو ما ينوب عن الفعل، كل المفاعل عاملها الذي نصبها هو الفعل، ذلك لا يمكن أن تأتي بظرف ليس قبله فعل أو ما يقوم مقام الفعل، لا بد، لأنه ظرف للفعل، زمان وقوع الفعل أو مكان وقوع الفعل، فلا بد من فعل قبله أو ما يقوم مقام الفعل كما قلنا من اسم الفاعل أو المصدر أو اسم المفعول أو صلة المشبهة أو غير ذلك، صيغات المبالغة، بعض هناك بعض الأشياء تنوب عن الفعل في العمل، فهذه يمكن أن يأتي منها الظرف تكون عاملا للظرف. تستطيع أن تقول ضربت زيدا اليوم، يكون اليوم ظرف لفعل ضربت، وأن تقول تستطيع أن تقول ضرب زيد اليوم تكون مفعول به والعامل هو المصدر، وتستطيع أن تقول أحمد أو أحمد ضارب، أو خلنا مع عمر دائما، عمر ضارب زيدا اليوم، فاسم الفاعل هنا هو العامل وهكذا. نأتي في الحصة الأخيرة، لا بد أن نحاول أن نأخذ أكبر قدر ممكن، يعني إذا كان هذا مفهوم أظن إن شاء الله مفهوما، نأخذ الحال باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك، ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معلوم. كان ينبغي أن يقول لا تكون الحال إلا نكرة، لأنه أنثها وهي تؤنث، الحال تذكر يذكر ويؤنث، فقال الحال تقول لا، الحال نفسها كلمة الحال تقول هذه الحال وهذا الحال، ولذلك قال لك ولا يكون إلا بعد ولا تكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا صاحبها صاحب الحال. الحال هو بيان الحالة التي يكون عليها صاحبه، والحال قد يكون من الفاعل وقد يكون من المفعول. أنا مثلا لو قلت ضربت زيدا موثقا، الحال هنا من ماذا؟ الحال هنا من المفعول به، صاحب الحال من هو؟ زيد. ضربت زيدا موثقا أي حال كونه موثقا. إذا أردت أن تصوغه من الفاعل تستطيع أن تقول جاء زيد ضاحكا مثلا، أو جاء زيد طلق اليدين أو منطلقا، فتأتي بالحال من الفاعل. إذن يقول حال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. لو قلت جاء زيد عرفنا أن الفاعل أن فعل المجيء صدر، وأنه صدر من ذات اسمها زيد، صح، لكن ما عرفنا كيفية وقوع هذا الفعل، ما عرفنا الهيئة التي جاء عليها الفاعل، هل هو فرح أم هل هو فرح مسرور أم غضبان باسر أم كذا أم كذا، لا ندري هل هو راكب أم ماشي، لا ندري الهيئات التي يسأل عنها المخاطب. إذا أراد المتكلم أن يبين المخاطب بعض الهيئات الفاعل أو بعض هيئات المفعول، فإنه ماذا يفعل؟ يأتي باسم منصوب يفسر ما انبهم من هيئته، ويقول ماذا؟ جاء زيد ضاحكا، جاء زيد مبتهجا، ركبت الفرس مسرجا. إذا الفرس قد يركب مسرجا وقد يركب غير مسرج. جاء زيد ضاحك. لا، جاء زيد ضاحك ما تصح. جاء زيد ضاحكا، لكن تستطيع أن تقول جاء زيد. إذا أردت أن تبين هذه الحالة، تبين اتصاف زيد بالضاحك ولا تريد بيان حاله، فتقول جاء زيد الضاحك تنعت. لكن إذا أردت، وهنا لابد أن تعرفها لكي تتبع المنعوت، المنعوت معرفة وهو علم، يجب أن تنعت. إذا نعتها يكون المنعوت معرفة. لكن إذا أردت بيان هيئته عن طريق الحال، فيلزمك أن تنكر ويلزمك أن تنصب، تقول جاء زيد ضاحكا. يقول جاء زيد يضحك، نفس الشيء، تقول يضحك فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر على آخره، وفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وجملة الفعل والفاعل في محل نصب الحال. لكن هذا إعراب هنا تقديري، لم يعد إعراب لفظي. الآن نعرف الحال، إذا عرفت الحال ستعرف إذا الجملة إذا وقعت موقعه، سواء كانت اسمية أو فعلية، تعرف حاليا. دائما قاعدة إعراب الجمل، وهذه خذها قاعدة، إعراب الجمل لا تحتاج، إذا عرفت إعراب المفردات لا تحتاج أن تتعلم إعراب الجمل. دائما الجملة أولها بمفرد وأعربها، المفرد الذي أولتها به إعراب تلك الجملة هو إعرابه. الجملة هنا جاء زيد يضحك، وأولها بجاء زيد ضاحكا، يضحك زيد معناها ضاحكا. نؤول المفرد، نؤول الجملة بمفرد ونعرب المفرد. فالجملة الحالية مؤولة بمفرد هو حال. إذن الحال هو الاسم المنصوب المفسر أو المبين لمن بهم للشيء المبهم، هيئة مبهمة. إذا قلنا جاء زيد انبهمت عن الهيئة التي جاء عليها، يعني لا يفهمها المخاطب حتى نبينها له. فإذا أردنا بيان هذه الهيئة نأتي باسم منصوب أو بجملة تحل محل ذلك الاسم المنصوب، نبين بها تلك الهيئة المبهمة. ولذلك يمكن أن تتعدد الحال كما يمكن أن يتعدد الخبر. تقول جاء زيد راكبا ضاحكا، ها؟ ضاحكا، وتأتي بهيئة أخرى من الهيئات التي جاء عليها، فيكون باب تعدد الحال كما يتعدد الخبر أو يتعدد النعت. نعم. طيب، لا يكون الحال إلا نكرة، هذا ليس على إطلاقه، هذا هو الغالب. الغالب في الحال أن يكون نكرة، أما يكونه لا يأتي إلا نكرة فهذا ليس دقيقا، لكن مبتدئون يقال لهم هكذا، قال لهم الحال دائما نكرة. لا، هو يكون حالا إذا عرفه، لكن لا، مش دائما. أحيانا لو قلت مالا جاء زيد، جاء زيد مكتوف اليدين، إذن هذا معرفة. لو قلت جاء زيد مكتوفا هذا حال، لو قلت مكتوف اليدين هذا حال أيضا، يعني ما شو الدنيا. لا، جاء زيد الضاحك، ها؟ أنا عرفنا جاء زيد الضاحك، أنا ثم عرفنا جاء زيد الضاحك، صارت نعت. طبعا لا بد الحال من صاحبي، لا بد الحال من صاحبي، بمعنى شخص تقوم به هذه الحال، هو يشبه الخبر، مبتدا والخبر. يعني انت اذا اتيت بالحال فالحال تشبه الخبر، ان كان خبر مرفوع الا ان، او خبر مبتدا مرفوع الا ان، والحال منصوبه الا انها تشبه من جهه انها فيها نوع من الاسناد. فلذلك يشترط أن يكون الحال صاحبا، صاحب الحال قد يكون الفاعل وقد يكون نائب الفاعل، ضرب زيد ضاحك ضرب زيد مثلا موثقا مثلا قد تكون مفعولا به كما قلنا ركبت الفرس مسرجا قد تكون من الجار المجرور نظرت بهند جالسة قد تكون من المضاف إليه إليه مرجعكم جميعا ضميركم هنا المضاف إليه هو الذي منه الحال كانوا قال مرجع الناس جميعا كلمة الناس هنا هي صاحب الحال يعني لازم يعني لو بدأ الحال من صاحب قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا وقد يكون لا فاعلا وقد يكون جارا ومجرورا وقد يكون مضافا إليه. إذن إذا وجدنا اسما منصوبا مبينا لهيئة صاحبه وهو فضلة بمعنى الكلام يتم دونه يستطيع أن يستغني عنه وهذا يميزه عن الخبر لأن الخبر جزء من الكلمة لو حذفته لما تم المعنى أما الحال فلا بد فيه من تمام المعنى يشترط في الحال أن يكون صاحبه معرفة هذا في الغالب أيضا اشترط فيه أن يكون معرفة طيب ناخذ التمييز او نعمل تطبيقات سبحانك الله طيب ناخذ نعمل تطبيقات الان نريد الاخوه يعني ان يتدربوا قليلا على الاعراب يعني تاخرنا يعني سناخذ بيتا او بيتين من الشعر ونعطيها للاخوه يعرفونها كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي من يعرب فهد يعرب دون كاميرا لن يرى يسمع فقط صرف عنه الكاميرا حتى من مستعد طيب متى تتعلموا الإعراب إذا كنتم لا كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي تفضل أخي خذ حتى أسمعك يا أخو بسم الله كأن من أخوة إن تنصب المبتدا وترفع الخبر الياء كأن من أخوات إن تنصب المبتدا وترفع الخبر الياء ياء المتكلم في محل نصب كأن من أخوات إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر الياء ياء المتكلم وهي في محل نصب اسم كأن. غداة ظرف زمان. البيني مفعول فيه. البيني مضاف إليه. لماذا قلت إن غداة ظرف زمان؟ غداة. لا خليه. أريد أن تعلل لي لماذا قلت إن غداة ظرف زمان؟ لأنها في لأنها بتقدير لأنها لا أسمع ولا كلام يا عيد يعني قلت إن غداة ظرف زمان لأنني قلت غداة ظرف زمان لأنني أستطيع أن أقول في غداة البيني نعم لأنها ظرف دالة في معناها على الزمان ويمكن أن يقدر فيها فيه فيستقيم نعم البيني مضاف إليه يوم ظرف زمان مبني على الفتح منصوب لا مش مبني معرب يوم ظرف زمان تحملوا فعل مضارع تحملوا فعل مضارع وكأني به مجزوم تحملوا هم تحملوا فعل ماضي تحمل يتحملوا تحملوا فعل ماضي فعل ماضي و والفاعل هم وفاعل ضمير مستتر تقديره هم تحملوا هم غير واو الجماعة نعم واو الجماعة ماذا تكون فعل هم تحملوا لدى مفعول فيه اللي هو ضرب يعني نعم سيدي صرت كوفيا ظرف مكان لدى ظرف مكان ثمرات مضاف إليه منصوب منصوب ما هي أين علامة النصب لدى منصوب منصوب بال بال مش بالألف المقصورة مقدرة على بالفتحة مقدرة على التعذر التعذر ثمرات مضاف إليه ثمرات مضاف إليه ثمرات الحي الحي مضاف إليه كذلك مضاف إلى ثمرات ناقفوا إذا كنت تفهم معنى لم أفهم المعنى أنا. ناقف هو الذي يقطع الحنظل والمقصود انه غاضت عينه البكاء كما تغض عين من ينقب الحنظل بعدك ما تعرفوا ناقب الحنظل لكن ناقب البصل تعرفونه نعم هاي تسفح عينه كاني غداة البين يوم تحملوا بين البعد كاني غداة البين اي غداة التي بعد فيها الحي وتحملوا لدى سمرات وشجرات الحي ناقه الحنظلي مشقق البصلي البصلي ناقف لدى سمرات الحي نحت سيديك الزرق مستعد لك لها صح؟ كأني غدت البيني ومدى حمل ناقفوا خبر كأن حنظلي مضاف إليه بارك الله فيك أحسن شكرا بقي عليك شيء واحد وهو أن قلت يوم ظرف زمان معرب وهو مبني هذا النوع من الظروف إذا أضيف لمبني بني وإذا أضيف لمعرب خجل فيه بين الأعراب والبناء وهنا مضاف هذه الجملة هذه الجملة تحمله في محل جر مضاف لما قبله لكن هذا لم يحن وقته شكرا جزاك الله خير درسنا اظن ان درسنا في شنو رجع لانه نص عليه لا قصدي طيب اعطي الاخر اختم شوف اختم Thank you. فعش حرا ما أقول عزبا فعش حرا فإن لم تستطعه فضربا في غراض الزحفلين فعش حرا من أصل الشعر قال فعش عزبا فعش حرا فإن لم تستطعه فضربا في غراض الزحفلين فعش حرا فإن لم تستطعه فضربا في عراض الجحفلين. الفاء حرف استئناف أو ربط شيخ أو عطف. عش فعل أمر مبني على السكون ضميره فاعله مستتر تقديره أنت. حرا حال منصوب حال من فاعل مستتر. صاحب الحال ما هو؟ فاعل مستتر تقديره أنت. حرا منصوب فإن ف حرف عطف فإن حرف شرط إن شرطية لم أداة نفي وجزم وقل تستطع فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون. هو مفعول فعله مستتر تقديره أنت. هو مفعول ضمير متصل في محل نصب مفعول به فضربا ضربا فضربا مصدر شيخ ولد مصدر ايش كذلك مصدر منصوب مصدر وحدها ليست إعراب إلا إذا أردت به أي نوع من المفاعيل هو ليس مفعول مطلق شيخ ليس مفعول مطلق طيب إذا ماذا يكون مصدر وحدها إذا لم يكن مفعول مطلق لا تكون إعرابا ف ما إعرابه إذا مفعول به يا شيخ مفعول به ماذا هو شيخ يقوم مقام فعل الأمر تقريبا أليس كذلك شيخ أليس كذلك يقوم مقام مثل فضرب الرقاب يقوم مقام فعل الأمر يقوم مقام فعل الأمر من جهة الطلب لكن إعراب ما إعرابه فعل الأمر والله لا أدري شيخ هو محور مطلق من ضربة فضرب ضربة فضرب ضربة سبحان الله هو مصدر يقول مصدر إذا قصدت المصدر محور مطلق فأنت مصيب لكن المصدر قد يفرق بها يعني صيغة صرفية قد تجد فاعله قتل ومفعوله يعني ضربا هي مفعول مطلق من فعل مستتر تقديره اضرب فعل محذوف تقديره اضرب في حرف جر عراضي اسم مجرور علامة جره الكسرة وهو مضاف الجحفلين شيخ الجحفلين مضاف إليه ما مضاف إليه الجحفل هو الجيش مجرور بالياء نيابة عن الكسرة والجملة ضربا في الجحفلين في محل جزم جواب شرط أليس كذلك شيخ نعم رابطة جواب شرط طيب هذا لا ليس نريد آخر. هاتوا ثالثا. تفضل. الآن هذه التطبيقات هي التي تعلم الإعراب. ومن يقنت بكل لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها. مرتين. واو حرف حرف عطف. من حرف شرط. حرف شرط. اسم شرط. يقنط فعل الشرط. عرفتم بما يميز بين اسم وفعل الحرف. ما نحتاج دائما نميز، لكن أدوات الشرط كلها اسماء. إن الشرطية، وإذ ما الماء فيها خلاف، وإن حرف الاتفاق، وما سوى ذلك كله اسماء. يقنط اسم الشرط فعل فعل مضارع. من كن عارف فعل مضارع ماذا؟ مرفوع منصوب مجزوم. أما مرفوع علامة رفع ما هي؟ لا لفظها لي ضمة على فعل مزوم لأنه شرط سبقه اسم شرط. مزوم باسم الشرط علامة جذبه السكون. التاء هذه تاء ماذا؟ خلنا نجيبه. يقول هذه التاء التي فيها ماذا تسمى؟ هل بآخر اليوم تمام الثالث ساكنة؟ نعم. هذه من حرف يفيد تبعيض. ما المعنى؟ نريد إعراب. بين حرف ايش؟ حرف ماذا؟ حرف جر. كنا ضمير. كنا في الماضي. لا. لا. ضمير. ايوه. لله. لا ضمير ماذا؟ عارف. يعني قول ضمير مبني في محل جر. جر بمن؟ لله. لله لام جار مجرور. لا واو عطف. ورسوله رسول معطوف على لله الله. ضمير مضاف مضاف إليه. رسولي مضاف ومضاف إليه. نعم. وفعل معطوف على حرف اسم الشرط تقديره هو من تعمل. صالحا معطوف على يقنط يقنط السكون في اخره صالحا حالة تعمل تعمل تمييز تعمل ماذا تمييز تعمل أو نعتني بمفعول محذوف يعني هو ما تقول المفعول هو عمل عمل عمل تقول تعمل صالحا مفعول به وتعمل صالحا مفعول به نوتي فعل فعل مجزوم جواب شرط عبد الجزم حذف الياء المقصورة نؤتي هذا ضمير مبني آخر السكون ما ساكن ما مفعول به مصر نعم مضاف مضاف إليه في محل لا أي مضاف لكن أراد إجرى مفعول به ثاني لا تلقنوه ها هنا ها ضمير في محل في محل خفض مضاف مضاف إليه مضاف لا هذا لا مضاف مضاف إليه فقط المضاف هو أجرى وها ضمير مضاف إليه مرة ثانية جماعة ماذا عن واحد يسوي غير شيء وإذا سوي غير وجه معنا مرة ثانية من هذه مرة ثانية توكيد مفعول مطلق ما نابع عن المطلق من قوله انتهى كان وقال انتهى اجرها اتيانين بارك الله تكبر كله نقول مفعول عمل صالح أي تكون نعم غير مقصودة لكن الأجر حسن المنعوت وصالحة تصلح لأن يقع عليها من يعمل من الصالحات عمل الصالحات أي مفعول به وخلاص مرة ثانية مجرورة لبعض الشيء أنا أسمع مقصودة لكن المثال لا ينصب بليها كما يجرب بليها خلاص نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وإلى الامتحان إن شاء الله راجعوا بجد إن شاء الله صالحا لا بد له من معمول اين معمول الثاني